نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. موسى عليه السلام كانت من معجزاته هذه العصا التي كانت تلقف ما صنعوا، يعني ما صنع السحرة، وضرب بها الحجر فانفجر من الحجر الماء، وكان هذا يعني دليل على صدقه. فعصى موسى عليه السلام كانت معجزة، حيث أخرج الله بها الماء من الحجر، ومن طبيعة الحجر أن يخرج منه الماء، ولكن المعجزة أن الحجر هذا لم يكن يعني مرتبطا بماء من قبل حتى ينفجر منه، ولكن الله فجره. رسولنا صلى الله عليه وسلم نبع الماء بين أصابعه، والأصابع ليس من خصائصها أن يخرج منها الماء، ولذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بنبع الماء من بين أصابعه معجزة أعظم من معجزة موسى عليه السلام. وهكذا ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات يفوق ما أعطاه كل نبي من الأنبياء. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسير لكم الماء، إخراجه لكم من حجر يحمل معكم، وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أصلاتكم عين قد عرفوها، قد علم كل مناس مشربهم. ثم قال: كلوا واشربوا من رزق الله، أي فكلوا من المن والسلوى، واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، واشكروه، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، لهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقول: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وهو أول انفجار، وأخبر ها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك. وفي هذه الآيات مشروعية الاستسقاء، وطلب السقيا كما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر وصلى صلاة الاستسقاء، وشرع لأمته صلاة الاستسقاء. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا. واذكروا دوركم وضجركم مما رزقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. قال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كله معروفة وأما الفوم فقد اختلف السلف معناه فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء كذلك فسره مجاهد وربيع بن أنس وسعيد بن جبير وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثافي ومغافير ومغافير وأشبه ذلك ما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز ورغم جرى عن عباس قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم قالوا في اللغة القديمة فولنا يعني اختبزوا. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيخ لهم على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله بطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس بصوا مصرا مصرا من الأمصار من أي بلد من البلاد ليس مصر المعروفة اليوم أنه لو كان المراد بها مصر البلد المشهورة لم تنون ولم تصرف. هو ابن أبي حاتم عنه وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب بن مسعود اهبطوا مصر من غير إزراء يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية وربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قواريرا. ثم توقف في المراد ما هو مصر فرعون أم مصر من الأمصار وهذا الذي قاله في نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألته ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه فليس يساوي مع دناءتي وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. فلما كان سؤالهم هذا من باب البطل والأشر ولا ضرورية فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. وقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق ذلك من عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم ذلاء مستكين. قال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقول وباء بغضب من الله قال الضحاك استحق الغضب من الله. وقال ابن جرير يعني بقوله وباء بغضب من الله انصرفوا ورجعوا. ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. لماذا الغضب؟ لأنهم علموا الحق وحادوا عنه. ولذلك قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فلما استذلوا عباد الله ورسل الله أذلهم الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهوي فأدركته في آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحد من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما فليس ذلك من البغي؟ قال لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال سفي الحق وغمط الناس. يعني ليس هذا من الكبر لأن الكبر هو رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بني إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا وصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله واخضره الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلاله وممثل من الممثلين يعني مصور من المصورين. وقوله تعالى ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي والاعتداء والمجاوزة في حد في الحد المأذون فيه أو المأمور به. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعله بنو إسرائيل وما فعل بهم ثم بين في مقابل هؤلاء الذين آمنوا

مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي إنه قد خرج عن سائر الأديان أهل الأرض إذ ذاك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.